الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه. أما بعد، فينقسم الناس في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي في زماننا إلى ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. وكلامنا هنا يختص بالظالم لنفسه الذي يقضي الساعات الطوال يتتبع هذه الوسائل ويبخل على هذه النفس بنصف ساعة ينجز فيها ورده القرآني إن كان له ورد. فحديثنا موجه إلى كل من أراد عمارة وقته بذكر الله تبارك وتعالى. وحول أعظم قاطع يشغل هذا المريد عن الأوراد، ألا وهو التسكع في مواقع التواصل الاجتماعي. لقد استفحلت هذه الظاهرة واكتسحت جميع طبقات المجتمع، لم يستثن من اكتساحها كبير ولا صغير إلا من رحم الله، ولم يسلم منها حتى طلاب العلم. لقد وجه للعلامة الفقيه الدكتور محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى السؤال التالي من أحد الشباب: فضيلة الشيخ، ابتليت مثل غيري في هذه الأيام بكثرة تتبع الأخبار والأحداث وإدمان برامج التواصل الاجتماعي، مما يؤثر على علاقتي بالقرآن، وله كثير من السلبيات، لدرجة أنني أدعو الله في سجودي أن يصرف الله قلبي عن هذه الملهيات وأتركها أحيانا ثم أعود. دلوني على الحل جزاكم الله خيرا. فأجابه الشيخ حفظه الله بجواب مفصل مؤصل، ثم ذكر واقعة يتيمة وقعت له فقال: والله هذه الوسائل أمرها عجيب. جلست مرة من المرات على ما يسمى بتويتر، واسمه في النفس منه شيء، وفعلا جلست بعد صلاة العشاء لأول مرة حتى فوجئت بالسحر، ذهب علي وردي من الليل. مصيبة عظيمة، ما تشعر بشيء، ما تشعر، ومن يعرف هذه الأشياء يعرف هذا. ولكي تدرك حجم هذه المشكلة، تأمل هذا التصوير الدقيق لحال طالب علم صرعته وسائل التواصل الاجتماعي. خطه يراع الدكتور إبراهيم السكران حفظه الله تعالى، يقول: تناول كتابه الذي عزم على قراءته ضمن برنامجه العلمي وتهيأ للمطالعة، وقبل أن ينهمك في القراءة خطر له أن يفتح هاتفه الذكي ليأخذ جولة خاطفة على آخر المستجدات، وفي خلده أنه لن يتجاوز عدة دقائق فقط، وبدأ ينقر الصفحات يسحبها تباعا في شبكات التواصل. فرأى الناس يتحدثون عن واقعة حدثت قريبا، فتاقت نفسه لمعرفة تفصيل موجز عنها. أخذ يبحث قليلا، يراوح بين المواقع والمعرفات، فلما استوعب الحدث شده التهاب التعليقات على الحدث، واشتعلت عدة وسوم على أثرها. ثم تفاجأ أن الأمر تطور من التعليق والتعقيب إلى الردود ونقض كل تيار لموقف الآخر، ووقع وهو في أتون الجدل على تعليقات طريفة لبعض الظرفاء أو ردود قاصمة لبعض الأذكياء، فأخذ يصور بعضها بهاتفه ويرسلها لبعض الأصدقاء والمجموعات التواصلية، ثم بقي مترقبا ردة فعل الأصدقاء، فجاءته بعض الردود ونشأ نقاش تواصلي داخلي آخر، ثم لم يستفق إلا على صوت المؤذن يفجأه وقد حضر وقت الصلاة الأخرى، وهو لم يغادر الصفحة الأولى من كتابه الذي كان قد عزم على قطع شوف في مطالعته. هذه لقطة مكثفة وحزينة، مقتطعة من شريط طالب علم قدر الله عليه أن يعيش لحظة التكوين العلمي في عصر ثورة نظم الاتصالات وشبكات التواصل، إلى أن قال حفظه الله: والحقيقة أن الأمر أكبر مما كنت أتصور. فلم يعد مقصورا على شكوى الشاب حديث العهد بطلب العلم والقراءة، بل باتت الشكوى من الخاصة من المشتغلين بالعلم والدعوة. وقد بثني بعض الأصفياء تباريح عن مثل هذه الشكوى تتفطر لها أكباد المعرفة. فبعض طلاب العلم يقول إنه تأخر عن إنجاز رسالته الأكاديمية بسبب انهماكه في شبكات التواصل، وأنه وقع في مأزق مع القسم ويحتاج للتأجيل والتوسلات والشفاعات. وآخر يذكر أنه لم يستطع التوازن فاضطر لحذف حسابه مرارا، وآخر يذكر أنه لم يستطع كبح نفسه عن الدخول للشبكة عبر هاتفه الذكي فاضطر لإلقائه وشراء جهاز تقليدي لا يتيح خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت. وآخر ذكر لي أنه بات يتصفح صامتا ويتحاشى التعليق في شبكات التواصل حياء من الناس أن يستشعروا غرقه في دوامة هذه الشبكات، وهم يظنونه قامة علمية جادة. انتهى كلام الدكتور إبراهيم السكران حفظه الله. لقد فرضت هذه الظاهرة نفسها واتسع مداها وتجذرت إلى حد أنها حفرت أسماء حديثة في قاموس الأمراض النفسية، مثل إدمان الإنترنت (Internet Addiction) وقهر الإنترنت (Internet Compulsion) واضطراب ألعاب الإنترنت (Internet Gaming Disorder) وقهر الموبايل أو التليفون الخلوي (Mobile or Cell Phone Compulsion) وإساءة استعمال الإنترنت (Internet Abuse). لقد تناول علماؤنا الأقدمون والمعاصرون قضية قيمة الوقت والمحافظة عليه، ومنهم من حذر من الخوض في الماجريات وبين خطره. والماجريات هي الأحداث والوقائع والأخبار. ولدت هذه اللفظة بأسلوب التركيب المزجي بين ما الموصولة بمعنى الذي وجرى، ما جرى أي الذي وقع وحدث، وجمعها ما جريات من جنس الما صدقات والما ورائيات ونحوها. وقد أبدع الدكتور إبراهيم السكران حفظه الله ونفع به كعادته حين تناول هذه القضية بإسهاب ومنهجية وعمق في كتابه الماتع الماجريات، فليتدارسه كل من وقع صريعا لوسائل التقاطع الاجتماعي التي عزلت الناس عن التواصل الحقيقي المباشر بينهم وحرمتهم من فوائده، حتى صار كل فرد ممن يجتمعون في مكان ما بأجسادهم منعزلا في جزيرته عمن حوله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وهو يستنكر غرق البعض في زمنه في الخوض في الماجريات. ولقد شهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وتأمل كلام ابن الجوزي رحمه الله وهو يتوجع من حال هؤلاء، فيقول: كان المريد في بداية الزمان إذا أظلم قلبه قصد زيارة بعض الصالحين فانجلى ما أظلم، واليوم متى حصلت ذرة من الصدق لمريد وكاد همه يجتمع وشتاته ينتظم، فخرج فلقي من يومأ إليه بعلم أو زهد، رأى عنده البطالين يجري معهم في مسلك الهذيان الذي لا ينفع، وأهون ما عليه تضييع الأوقات في الحديث الفارغ، فما يرجع المريد عن ذلك الوطن إلا وقد اكتسب ظلمة في القلب وشتاتا في العزم وغفلة عن ذكر الآخرة، فيعود مريض القلب يتعب في معالجته أياما كثيرة. أما الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فقد تكلم عن الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق، ومنها الفكر في جزئيات أحوال الناس وما جرياتهم ومداخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. وحين تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله عن طبقة العباد الأخفياء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، قال رحمه الله: أهل هذه الطبقة أثقل شيء عليهم البحث عن ما جريات الناس وطلب تعرف أحوالهم، وأثقل ما على قلوبهم سماعها، فهم مشغولون عنها بشأنهم، فإذا اشتغلوا بما لا يعنيهم منها فاتهم ما هو أعظم عناية لهم، وإذا عد غيرهم الاشتغال بذلك وسماعه من باب الظرف والأدب وستر الأحوال كان هذا من خدع النفوس وتلبيسها، فإنه يحط الهمم العالية من أوجها إلى حضيضها، وربما يعز عليه أن يحصل همة أخرى يصعد بها إلى موضعه الذي كان فيه. فأهل الهمم والفطن الثاقبة لا يفتحون من آذانهم وقلوبهم طريقا إلى ذلك إلا ما تقاضاه الأمر وكانت مصلحته أرجح، وما عداه فبطالة وحط مرتبة. هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله في القرن السابع أو الثامن الهجري، فكيف لو أدرك قرننا الخامس عشر؟ لقد صممت صفحات على الشبكة العنكبوتية تساعد الراغبين في تقويم حالتهم ليستكشفوا إذا كان تعاملهم مع هذه الوسائل مرضياً أم غير مرضي. وهذه الصفحات تعرض برامج تعليمية وإرشادية للتحرر من هذا الإدمان القهري، بل توفرت تطبيقات أبس تعين الراغبين في التحكم في وقتهم وتقليل اندماجهم المفرط مع هذه الوسائل. ولا شك أن أحوج الناس إلى التحرر من هذا الإدمان الحريصون على عمارة أوقاتهم بالأوراد وحمايتها من أن يختلسها منهم هذا الغول الشبكي. قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ولو انتبه صريع التواصل الاجتماعي لسخره فيما يعينه على طاعة الله، فهناك مئات المواقع التي تيسر تحفيظ القرآن وتفسيره وغير ذلك مما لا يشك في منفعته عاقل. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.